يقول: بعد الانتهاء من أداء صلاة التراويح يقوم كثير من المصلين بقراءة بعض الأذكار والتسبيح والتهليل جهرا وبشكل جماعي. إذا كان هذا الأمر غير جائز وليس من السنة، فهل يجوز على الأقل الجلوس من أجل الاستماع لهذه الأذكار؟ إذا كانت الأذكار تؤدى بطريقة غير مشروعة في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أو أفعال الصحابة رضي الله عنهم، فإن الجلوس لها تكفير لأهلها ويعد عملهم وإن كان في ظاهره صالحا، يعد نوعا من الابتداع. والله ذكر جل وعلا عن من يعبدون الله ويتعبون أنفسهم ويشقون عليها ويخشعون أن مآلهم النار. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: فإن كل محدثة بدعة. وقوله كل هذه من صيغ العموم، وكل بدعة ضلالة، وجاء في الحديث من طريق صحيح: وكل ضلالة في النار. فنصيحتي أن يرشد الناس لترك ذلك، لكن لا بشيء من العنف والتهجين، وإنما بشيء من المساءلة والاحتكام إلى ما ثبت من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلف هذه الأمة في القرن الأول والثاني والثالث، أي المئة الثالثة، وليس القرن 100 سنة فيما يتعلق بالطبقات، وإنما القرن هو الناس. الصحابة قرن، والتابعون قرن، وتابعو التابعين قرن، وهكذا. والله أعلم.